بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وحرم على رجل محيط بعضو. الكلام على وجه الجملة هنا في بيان ما يحرمه الإحرام من اللبس. تقدم أن ما يحرم لبسه في الحج ثابت بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عما يلبسه المحرم فصار فالكلام إلى ذكر ما يمنع من لبسه، وهذا من باب صرف القول إلى محل الفائدة وما هو أهم في الحكم. سألوا ماذا نلبس فقال لا تلبسوا، هذا يدل على بلاغته عليه السلام، لأن ما يلبسه قد لا يحيط به إنسان، أن الألبسة مختلفة باختلاف البلدان، وتأتي ألبسة بأسماء مختلفة، فأراد أن ينص على ما يمكن حصره وسكت عما يتعذر حصره وضبطه، فصرف الكلام إلى ذكر الممنوعات فقال لا يلبس قمص ولا البرانيس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف، أظن هذه هي التي ذكرها. ذكر قمص والعمائم والبرانيس والسراويل والخفاف، هذه هي التي نص عليها. وإذ قد نص على هذه الممنوعات وثبتت بنصه فإنه لم يبقى للفقيه إلا أمران. الأمر الأول في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ، الأمر الثاني المعنى الذي يستخرج من هذه الممنوعات فيكون هو مناط الحكم، فيبنى على ذلك المصير إلى القياس. إذن بعد تنصيصه لم يبقى إلا عمل ضبط المفهوم واستخراج المعنى، هذا هو الذي بقي. أما القمص أو القميص فإنه سيأتي ما يتعلق به من القول، كذلك العمائم ونحو ذلك. والذي ذكره المصنف هنا هو ما يشمل هذا كله، أي أنه يتحدث هنا عن المعنى أي المناط، فقال لا يلبس الرجل أي الذكر لا يلبس المحيط، أي المحيط بطرفين من بدنه كيفما كان هذا المحيط. هنا في مثل هذه المواضع الفقهية نتشبث بالمناط ونجعله العمدة في الأحكام وننزله منزلة اللفظ العام، فنعمم حكمه إلى أن يرد الدليل المخصص له، يعني دليل يخرج ما دخل تحت المناط من مفرد. إذا لم يأتي هذا الدليل فإننا نعمم الحكم وناخذ به، ولكن قبل أن نقدم على هذا الأمر يجب أن ننظر في المحيط، هل المحيط هنا باق على معناه اللغوي أو هو منقول؟ أنه إذا كان منقولا فلا بد حينئذ من ضبطه في المعنى الذي انتقل إليه وعلى وفقه نمضي، فإن لم يكن منقولا وبقي على معناه اللغوي فإننا نبني على الحكم اللغوي. والذي يظهر أن لفظ المحيط هنا منقول من معناه اللغوي إلى معناه الفقهي والشرعي كما سيأتي بيان ذلك بالأمثلة. إذن فالأصل هو لبس المحيط، والمقصود بالمحيط المحيط الذي سيضبط معناه فقها، والذي سنتحدث عن هيئته التي يتحدد بها ويتتعين بها صورته. إذن المحيط هو متعلق المنع. ثم استرسل في الحديث فقال، مسألة أخرى، وإن بنسر أو زر أو عقد، هذا هو الذي نريد أن نسمعه، لأن هذه كلمة المحيط إذا أخذناها بمعناها اللغوي فمعناها ما أحاط بالشيء ودار به، هذا هو المقصود بالمحيط. لكن قد يكون هذا المحيط الآن من ناحية اللغوية غير صحيح، من ناحية اللغوية، لأنه لا إحاطة فيه، أن هذا إذا تخلف فيه مدخوله بحيث يكون هذا بهذا الوصف غير منطبق مع الواقع، فإنه قد يكون هذا من ناحية اللغة مختلا. فمثلا إذا وضع الإنسان شيئا على يده أو على رجله ثم شده مثلا بما يشد به من جهة واحدة وبوجه فيه فقط الاتصال بجزئين من ذلك الشيء، فهل يعد هذا في اللغة محيطا؟ هذا ليس بمحيط. هذا إذا نظرنا فيه أحاط ببعض ذلك الموضع، فعلمنا أن الإحاطة هنا ليست لغوية. لننظر الآن في هذه الصورة التي يعجب أن تعرض على النظر في هذا المقام. قل مثلا هذا عضو في الإنسان، ثم جئنا بخرقة فأحطنا هذا العضو بها، أحطناه بها، ولكن هنا إذا نظرنا إليه هنا فقط شدت، هنا فقط، والباقي هنا خالي من الشد، شدت هنا وديرت هنا وشدت، أن هذا يجب أن يكون طويلا هكذا، وشدت هنا فقط ولكنها بقيت واقفة. من الناحية اللغوية هذا لا يسمى إحاطة. الإحاطة باليد في اللغة معناها أن يكون الشيء محيطا باليد بتمامه، هذا ليس محيطا باليد، إنما قبض من اليد جزءا واحدا، جزءا قليلا من اليد والذي وقعت له الإحاطة. أما الثوب الذي هنا فهو مسدول مطلق، مسدول هنا كاين مثلا مسمار أو شيء ما مما يخرج به شد هنا، وهنا خال، هنا مرسل في والو، هذا لا يسمى إحاطة، أن هذا فقط هو الذي وقع فيه الإحاطة، ولكنه يسمى إحاطة باليد. إذن فالإحاطة اللغوية قد تتخلف ولكنها قد تثبت بالشرع. الإحاطة هنا قد تكون بنسج، وهذا دفع لما قد يتصوره الشخص بأنه لا بد فيه من الخياطة فرفع ذلك، قال الإحاطة تقع بدون خياطة. فلو حصلت الإحاطة بنسج، والنسج هو تداخل الخيوط حتى يسير الشيء متداخلا بعضه في بعض فيكون ذلك محيطا بالعضو، هذا نسج، أو لم يكن بنسج ولكنه كان بزر شد بين طرفيه فهذا يسمى أيضا إحاطة، أو بعقد أنه ربط. إذن فالخياطة هنا مستبعدة والمعول عليه الإحاطة، والإحاطة هذه إحاطة فقهية تكون بنسج أو تكون بعقد أو تكون بغرز أو تكون بزر، هذه هي الإحاطة. فمتى حصل هذا السوء في جسم الحج فإن عليه الدم ويكون مخالفا لهذا الذي أمر به في باب اللباس. نعم. كخاتم أيضا مما يندرج في المحيط الخاتم، وكما سبق أن ذكرنا سلفا فإن مراتب النظر الفقهي في مواقعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول استخراج المناط، ثانيا تحقيق المناط، ثالثا استخراج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، هذه هي المراتب. المناط مستخرج، ما هو هنا؟ الإحاطة. هذا المناط توصلنا إليه واستخرجناه بعدما استعملنا التنقيح، أننا نظرنا في هذه الخمسة، لا بأس أن نقرب الصورة هنا حتى تعلم مراتب الفقه في المسألة. الثياب التي منعت على الرجل أصنافها كم؟ خمسة. الأوصاف الجامعة بين هذه الخمسة متعددة، الأوصاف الجامعة بينها متعددة، منها أنها قد تكون من كتان، ومنها أنها كلها تسمى ثوبا، ومنها أنها قد تكون منسوجة، هذه كلها صفات، فهي منسوجة هذه صفة، وهي كذلك قد تكون لباسا، وهي قد تكون أيضا من كتان معين، كل هذه مشتركة، هذه الصفات مشتركة، وكذلك أيضا قد تكون محيطة. التنقيح ما هو؟ وأنك تنظر في هذه الصفات فتلغيها، هذا تلغيها بعدما عرضتها على ميزان الصبر والتقسيم، اختبرتها فوجدت بأنها غير مناسبة للحكم، وجدت أنها صفة طردية ولذلك أزلتها، ثم بعد ذلك أبقيت ماذا؟ الإحاطة، لأنها مناسبة جامعة بين جميع هذه الأشياء، هذه هي طريقة تنقيح المناط. كذلك نقحناه، معنى نقحناه شدبناه، كما تفعل في الشجرة إذا اختلط بها شيء مما يجب أن يزال من أجل أن تبقى الشجرة مثمرة وتدفع عنها ما قد يمنعها من النمو، فتشدبها وتنقحها فتستقل بالإثمار، هذا يسمى التنقيح. فإذا نقحت وأبقيت العلة فحينئذ تحققها، ما هي لحاطة؟ إذن فهذه مرحلة ثانية، وهو الذي تقدم أن قلنا بأنها تحققت عندنا الإحاطة بما يسمى إحاطة فقهية، فتكون بغرز وبزر وبنسج وبخياطة، المهم هو ما يسمى إحاطة، أي ارتباطا بين شيئين دارا بمحل معين في الجسم. بعدما يكون هذا قد تحقق وهو تنقيح المناط، نفهم المناط، ننتقل إلى تحقيق المناط، وهو الذي هذه المفردة داخلة فيها. ما معنى تحقيق المناط؟ أن تأتي بجملة من المفردات ثم تنظر فيها هل تحقق فيها الإحاطة، هل تحقق فيها المناط. انظر الآن إلى الخاتم، الخاتم هل تحققت فيه المناط؟ نعم، لأنه محيط بالعضو، محيط بالإصبع كذلك. لكن قد يقول قائل بأن ما نصه، بأن ما المنصوص عليه هو الملبوس والحديد والنحاس، ليس مما يلبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، سألهم ماذا يلبس. ولا شك أنهم كانوا يقصدون هذا الذي يلبسه الإنسان من هذه الأشياء ثم قمصان وسراول وكذا وكذا. ولكن ما دمنا قد استخرجنا المناط وهو الإحاطة وربطنا الحكم بالإحاطة فحينئذ يتحقق أن الخاتم داخل في مفردات هذا الحكم، هذه المسألة. إذن هكذا نكون قد عرفنا السبيل الذي يسلكه الفقيه حينما يبني الفروع، هذه مرحلة تحقيق المناط. فالخاتم داخل لأنه قد تحققت فيه الصفة التي هي المناط وهي الإحاطة. الفرع الآخر وقباء وإن لم يدخل كما، وكذلك القباء. القباء هو هذا الثوب الذي يكون مفتوحا ولكن له كمان يدخل فيهما الشخص يديه، فهذا أيضا تحقق فيه صفة الإحاطة. لكن أين تحققت الإحاطة كما سبق أن ذكرنا؟ تحققت في منكبيه، لأنه يلبس ثوبا يكون مخيطا على أن يكون محيطا بالكتفين، فإذا ما لبس الشخص هذا الثوب فإن كتفيه حيط بهما الثوب. إذن فالإحاطة متحققة أيضا في القبة، ولذلك أدرج تحت المحيط. لكن بما يناقش الشخص في هذا الباب فيقول أشك في الإحاطة في هذه الصورة، ما كانش الإحاطة، لأن من شرط الإحاطة حصول الدائرة. وأين هي حصول الدائرة؟ أين التقى الثوبان حتى أحقق المناط؟ فهذا قد يقبض نصف الكتف والآخر قد يقبض نصف الكتف ونصف الكتف خال من الثوب، فكيف أجري عليه صفة الإحاطة مع قيام هذا النقص به؟ من حق الفقيه أن يطرح هذا السؤال في هذا المقام. إن الإحاطة هذا الذي على كتفي إنما ضرب بنصف هذا الكتف والآخر إنما ضرب بنصف الكتف، فأين هي الإحاطة التي هي متعلق الحكم هنا؟ إذا كان لا يرى الإحاطة قد حصلت وتخلف عنده هذا الحكم واعتقد فساد هذا القول، فالواجب عليه حينئذ أن لا يحكم في هذا بالفدية، أنه خالي من صفة الجريمة للحكم هكذا. لكن قرروا أن فيه الإحاطة، وأنت إذا تأملت تجد أنه ليس فيه الإحاطة على الوجه المطلوب، لكن سموه إحاطة، ولعلهم كانوا اعتبروا أنه لما خيط ليكون دائرا ببعض طرف الجسم قالوا هذا يعتبر دائرا أو محيطا. ولك أن تناقش حينئذ في صحة المطابقة بين المناط وبين هذا الجزء، والتحقيق هنا مطلوب في هذا الجزء. الفرع الآخر وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين، كذلك أيضا مما يحرم على الحاج أن يستر رأسه. وستر الرأس منفصل عن باقي الجسد، لأن الجسد إنما يكون الممنوع فيه هو ما كان محيطا، أما الرأس فإن متعلق الحكم فيه هو ما كان ساترا وليس محيطا، وبذلك انفصل الرأس عن باقي الجسم. في القاعدة المعروفة إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، قاعدة معروفة. لذلك فكل ما يعد ساترا للرأس فإنه يقضى عليه بأنه ممنوع، وأنه تترتب عنه الفدية لو أتاه آت. هذا هو الحكم في المسألة. إذن فهذا الآن تأملوه بأنه قال بكل ساتر. هذا الضرب من الفقه الذي مضى عليه أهل المذاهب الأربعة، وهو استخراج المعنى والابتعاد عن الصورة الأصلية للستر. يجب على طالب الفقه أن يعلم أسوسه التي تقضي بقطعية العمل به، لأن رب شخص مثلا ذي بصر بالفقه فيقول لك أنا لا أعترف هنا بالستر إلا ما كان ثابتا بالعرف. والصورة النادرة والتي لا تخطر على بال الشرع كيف أدخلتموها؟ كيف أدخلتموها؟ قلتم الطين، سطر الرأس بالطين موجب للفدية، والطين إدخاله في صورة نادرة. لكن كما سبق أن ذكر مرارا، إذا استنبط المعنى وجعل هو متعلق الحكم فإن كل ما يندرج تحته ويحققه يعتبر داخل تحت الحكم. أنت ترى الآن أنهم حينما يريدون أن يستخرجوا المعنى واستخرجوه لا ينظرون إلى المفردات وإنما يعممون، سواء كانت موجودة في الزمن النبوي أو لم توجد، سواء كانت قديمتان أو محدثتان، لا ينظر إلى المفردات، ينظر مثلا إلى الإسكار. لو قدر مثلا أن الإسكار قد زيدت أموره حتى صار ما يسكر مما يشم أو مما يرى أو مما يسمع، فبالضرورة أنهم سيدخلونه محرم، سيجعلونه محرما، لأن الإسكار لما كان مربط الحكم لا ينظرون إلى العرف ولا ينظرون إلى ما كان في الزمن الأول، لأن الحكم هنا تقرر دليله وهو الإسكار، فسال كل ما يسكر مندرجا تحت هذا الحكم. مثلا لو قالوا كل حال يكون به الإنسان غير شاعر بما يصدر عنه فإنه ينقض الوضوء، ذكروا من ذلك النوم، ذكروا من ذلك الإغماء، ذكروا من ذلك السكر، ولما لا تدخل مفردات كثيرة تشبه هذه تحت الحكم. مثلا هذا الغنى مثلا جماعي يكون فيه الإنسان يغني، ولا هذوك اللي كيديروا داك الترديح هذوك فقراء، علاش ما نبطل لهم الوضوء بأنهم لا يعرفون ما خرج منهم؟ لأنهم لا يشعرون بما يفعلون، وخاصة وهم يدعون بأنهم يغيبون في الحضرة. الذين يلعبون الكرة لماذا نحكم عليهم بأن صلاة بأن وضوءهم باطل؟ كل هذه إذا رددتها إلى الأصل الذي هو العمدة هنا، وهو الحال الذي يكون به الإنسان غير شاعر بما طرأ عليه، فإنه حينئذ سيقضي بهذا الحكم. إذن إذا قال قائل بأنني سأتشبت هنا بالعرف ولا أقبل من الستر إلا ما كان ساترا للرأس، قيل له بأن هذا المحل ليس الحكم فيه مرتبطا بالإسم بل بالغاية. وما كان مرتبطا بالغاية أو بالآثار فإنه لا يعرج فيه على المفردات، يعرج فيه على المفردات. تقول لا الرأس لا لم يستقرك، ما سترى، ما أسكر، المطعوم، العجز، لا ينظرون إلى المفردات حينئذ. وهذه طريقة يجب أن لا يغفل عنها في مثل هذه الفروع حتى يعلم سبب سقوط القاعدة الحقيقة العرفية في هذا المقام. ربما يختلط عليه المكان الذي يكون فيه مرتبطا بالاسم والمكان الذي يكون فيه الحكم مرتبط بوصف الاسم، لكن نفرق. المكان الذي يكون فيه الحكم مرتبط بالاسم نعمل فيه بالقاعدة العرفية، والمحل الذي يكون فيه الحكم مرتبط بالصفة لا ننظر إلى حينئذ إلى اللفظة العرفية. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. آخر، ربما الكلمة ديال البرهة السرارة ولا السرار هذاك الشيء اللي قال فيها السيد هو الصحيح، أن هذاك المعنى اللي كنا مشينا ليه ومشينا إلى صراء صروا، لأن كلمة صراء هذاك هو الصحيح فيه، لأن راجعته في بعض الكتب فوجدت أنه يسمى رأس الزرموق، والزرموق هذا نوع من اللباس، بذلك فذلك الكلام كله غير صحيح، والصحيح أنه نوع من هذه الأشياء التي من النعال التي تلبس في الرجل، وهذا ما يجب تقرير الكلام عليه في هذه اللفظة. نعم شيخ، مستند ستر الوجه والرأس اللي هو حديث المحرم الذي وقفته الدابة، سند المالكية في هذا. نعم نعم، ثم إن النبي منع أن تسترى منع العمائم، هو منع العمائم، قال لا يلبس العمائم، وإذا كان قد منع العمائم فلا يمكن، فالعرب لا يلبسون شيئا آخر إلا العمائم، ولما كان قد استنبط من ذلك أن المقصود هو الستر عمم الحكم، كان العمائم فيها الإحاطة، الإحاطة مع الستر شيء زائد، ولكن هل العمائم فيها الغرز؟ فيها الربط؟ لا، مش فيها الربط، فالإدخال فقط، مش فيها الربط، أن جزءان يدخلوا، كما كانوا يلبسون الثياب الذي لا يعد محيطا، كذلك العمام يلبسون ويدخلون طرفا منها تحت الآخر، هذا لا يسمى ربطا. الربط هو أن يحصل تداخل مع الشيء، العقد هذا هو الربط، أما دخول الشيء في الشيء فلا يسمونه ربطا. إذن فلننتقل مع هذا الأخرى إلى تحقيق معنى الربط، فيقول هذا إلى أن مشكلة المفاهيم دائما يجب أن لا نغفل عن تحقيقها في مواقع الأحكام. نعم. قال رحمه الله: ولا فدية في تقلد بسيف وإن بلا عذر وإن حرم ابتداء. هذا من المصنف بدء في بيان ما استثني من هذه الأحكام، من هذا الحكم ما تقدم، فقال بأن لبس السيف جائز، بمعنى أنه لا يترتب عليه شيء، والعمدة في ذلك أن الصحابة قد لبسوا سيوفهم وهي في قرابها في أغمادها، لما دخلوا إلى مكة ودخلوا في الطواف أبقوا سيوفهم ولم ينزعوها وهي في أغمادها، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شيء، فلذلك كان هذا هو الحجة المتمسك بها في هذا الموضوع. لكن للنظر هنا مدخل، هو أن قائل قد يقول إن هذا الذي عليه الصحابة إنما كان للضرورة، فإذا كان الشيء للضرورة فلا يمكن أن يقاس عليه العزيمة، الشيء الذي شرع من أجل الرخصة لا تقاس عليه حكم العزيمة، فكيف ألحقتم العزيمة هنا بالرخصة؟ هذا الأمر مستنده أن الأمة قد اتفقوا على أن من لبس السيف لا دم عليه، وهذا الإجماع صحيح، هذا هو الذي عرف، قال هذا صحيح، لكن لا بد أن يشار هنا إلى التفرقة بين الحاجة إليه وبين عدم الحاجة إليه. إن كانت الحاجة إليه سقط هنا أمران: التحريم والدم، وإن لم تكن الحاجة إليه هنا ثبت التحريم وسقط الدم. ذاك للحاجة لا شيء عليه من ناحية الشرع ولا شيء عليه من ناحية الآثار، فهو لا يتعلق به حكم تكليفي ولا حكم وضعي إذا كان للحاجة، أما إذا كان لغير الحاجة ثبت فيه الحكم التكليفي وسقط فيه الحكم الوضعي، هذا ما تقرر في هذه المسألة. إذن فالمعتمد عندهم هو هذا الذي عليه من تقدم، وكان النبي حاضرا قد قر ذلك ولم ينكره، ولو أطر ذلك في الإحرام لكان النبي قد يطلبهم به أن يفدوا عن هذا الفعل، ولما لم يفعل ذلك ثبت هذا الحكم في هذا المقام. لكن إذا تقرر الحكم باعتبار أصله فلا ينبغي أن نخلط ما بين حكم الأصل وحكم الطوارئ، فإن هذا ضعف في النظر. دائما إذا كنت تقرر الحكم الأصلي ثم جاء إنسان وعارضه بحكم الطوارئ فهذا جاهل. حكم الطوارئ لا نعارض به الحكم الأصلي، لأن الحكم الأصلي يقال حيث لا يوجد مانع ولا دليل ولا شيء يطرأ على محل الحكم فيغير حكم الأصل. أما في حالة نزول أمور تؤثر في أصل الحكم فحينئذ لا بد أن نعلم بأننا تركنا حكم الأصلي ودخلنا في أحكام أخرى يجب أن يلتفت إليها بمقتضى حال هذه العلل الجديدة. مثلا قد يقول الشخص إن حمل السيف في الحرب في تخويف، وأن الناس سيخافون، وأن هذا يلحق الضرر بالمعتمرين، وأن هذا قد يؤدي إلى جرحهم، وأن هذا فيه أذى كثير. نحن نتحدث عما إذا تخلفت هذه الأمور كلها، وهذا معنى الحكم الأصلي. أما إذا طرأت أمور أخرى وغيرت ما كان عليه هذا الحكم وجلبت هذه الصفات أدلة أخرى جديدة، فإننا حينئذ ندخل في فقه جديد وليس في الفقه المقرر أولا. فلا ينبغي أن نخلط ما بين حكم الأصل والحكم الذي يكون بسبب الطوارئ. كثير ما كنا نقصد هذه المسألة، يقول الإنسان إن الله تعالى حكم بحكم وماذا لو كان كذا، لا حكم في هذا الذي تذكره الآن لأنه شيء آخر ومسألة أخرى. كثير ما يقال هذا، تقرر الحكم الشرعي تقول وماذا لو احتاج الإنسان إلى كذا وماذا، يا هذا الحكم الأصلي المسيح والحكم ديال الطوارئ. تقول مثلا يحرم على الشخص أن يدخل في هذا الفعل المحرم، تقول وإذا الناس فقه يموتوا، وإذا الناس فقه يتشردوا، إذن هذا غادي ويش كل لك يدلك على هذه الصور. الحكم الأصلي معناه ما تقرر في المسألة من غير وجود طوارئ في المكلفين قد ترجع على الحكم بالتغيير. هكذا كما أن إنسان إذا سألك مثلا عن الصلاة هل يجب فيها القيام، تقول يجب فيها القيام، لا القيام واجب، فيقول لك إيه وإذن هذا السيد مسكين العجيز دابا نبقاو نهزوه باش يركع، وإذن هذا دابا المريض دابا مسكين غادي نهزوه غادي طحينا غيموت. من الذي يتكلم على هذا؟ يتحدث الفقه عن الحكم الأصلي، ثم إذا وجدت أمور أخرى تدرس ويحقق فيها وما استدعته من حكم يقرر في حقها. هذا هو المسار الذي يمضي عليه النظر الفقهي في جميع الجزئيات. إذا نقول أن يحمل الشخص السيف ويطوف به لا إشكال فيه، لكن إذا كان هذا الشيء حمل السيف لا يرجع على أحد بالضرار ولا يؤذي أحدا وليس فيه مزاحمة الناس به ولا كل ما يمكن أن يجلب له المانع. هذا هو الأصل في المسألة. ولم يبيح له أن يحمله بأكثر من خيطين، فإن حمله بخيط آخر غير الأصلي فهذا إخراج للرخصة عن محلها وبذلك يترتب فيه الدم. هذه دقة فقهية. لو زاد حبلا آخر وحمل به السيف، له حبل أصلي وزاد حبل آخر وشد به السيف، فإن هذا الحكم يتغير ويصير الدم حينئذ مترتبا على ذلك، لأنه تجاوز بالرخصة محلها وموردها وصورتها الأصلية. هذا هو المقرر في الفرع ومستنده ما سمعتم، ويبقى هذا الحكم على صحة يرد من القلوب. ثم قال قوله لا فدية في سيف أي تقلد به في عنقه عربي أو أعجمي ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا ابتدى. والظاهر أن السكين ليست كالسيف قصرا لرخصة على مريدها. نعم حسم المالكية هذا الأمر في حمل السيف بأنه من باب الرخصة، وبذلك فإن الذي يسير إلى أن يقيس عليه أو أراد أن يلحق به ما سواه فهذا مخطئ. ولذلك ها أنت تريد أن تحمل موسى أو شيئا قد يكون حدا في الإحرام فيحرم. قد يقول قائل والله إن هذا الدين متناقض، منعونا من حمل شيء حاد في الإحرام ورتبوا على ذلك الدم، والقوم قد حملوا السيف الذي هو أطول وأكثر فتكا، فما هذا التناقض؟ لا يوجد هنا التناقض، ذاك محل وردت فيه الرخصة وتقررت فيه شرعا وتعبدنا الله تعالى بذلك، وهذا محل لم يرد فيه شيء فعمل فيه بالدليل الأصلي وهو المنع، وهذا ما يسمى باستصحاب الحكم في مفردته إلى أن يدل على خلافه. نعم. حمل السيف غير عذر، هذا قال فيه حرام اتفاقا. نعم. وفي الفدية ذكر أن المحشي أن فيه قولان المعتمد على المفردة. نعم. ربما يرى ربما هذا الظاهر، وهذا واضح أن الباحث هنا سيقول بأن الصحابة حملوه للضرورة، ونحن الآن لماذا نحمله؟ لأي شيء نحمله؟ إذا ما دام أنه لا توجد علته فنحن نحمله خارج الرخصة، وإذا كان محمولا خارج الرخصة فلا بد فيه من الدم. ولهذا قال معتمد العدم. نعم. معتمد عدم الدم. نعم، هذا الذي قالوا فيه، لأن الرخصة عندهم هنا قالوا بأنها لا تتعلق بالحاجة وإنما رخصوا فيها على وجه الإطلاق. ودب هذاك المسألة يجب أن نحقق في مسألة حمل الصحابة للسيف وبقاء هذا الحكم فيما بعد معمولا به، حتى عندما زال هذا المانع بقي المسلمون على هذا الحال ولم يروا في ذلك بأسا. معنى ذلك أن هذه الرخصة قد بقيت كما بقيت رخصة القصر بعد زوال الخوف، إذا كان هذا هو المناط الأصلي وهو الخوف، وهذا يجب أن يحقق فيه. هل كان الصحابة قد حملوا السيوف في الحرب خوفا في الطواف خوفا، أو أنهم حملوه لأن هذا عندهم شيء لا يؤثر في الإحرام؟ إذا كان قد حملوا من جل الخوف وزال الخوف فمقتضى ذلك لا مانع، فيرجع الناس إلى منع حمل السيوف، هذا هو الأصل. لكن الذي ظهر أنه ما دام بعد ذلك بعد ما زال الخوف وبقي الناس يحملون السيوف والأمة لم تنكر ذلك واعتبروه جائزا وشاع هذا بين أهل الحل والعقد ولم يمنعوه، فهذا دليل على أن هذه رخصة عامة. أما مقتضى زوال العلة هو زوال الحكم، فهذا لم يحدث. وكثير ما كان الحكم قد يتعلق بعلة قد تزول تلك العلة والحكم عام، فهنا فهذا يشعر بأن المسألة وإن كانت معقولة المعنى قد غلب فيها جانب التعبد، أن المسألة قد تكون معلومة العلة معقولة المعنى، ولكن إذا الشرع عممها فإن ذلك يشعر بأن فيها مثلا عدة الآن هي متعلقة به معرفة خلو الرحم من الولد، لكن هذه المرأة التي في عمرها 90 سنة والتي في عمرها 100 سنة وبالضرورة أن هذه لا يمكن أن يكون برحمها شيء، ومع ذلك قالوا لا بد من العيد. إذن هذا الأمر وإن تعلق بهذا المعنى فإن فيه شائبة التعبد، فيه شائبة التعبد، وقد يكون هذا أيضا من ذلك، قد يكون منه ما مات له من الفروع الأخرى فيسر على ذلك. قوله إن حرم ابتداء أي وإن حرم تقلده به ابتداء أي إذا كان لغير عذر. والحاصل أن التقلد به لعذر جائز ولا فدية فيه اتفاقا، وأما التقلد به لغير عذر فحرام اتفاقا. وفي لزوم الفدية فيه قولان، والمعتمد عدمها، وكل هذا إذا كانت علاقته غير عريضة ولم تكن متعددة، وإلا في الفدية اتفاقا تقلد به لعذر أو لغيره، وإن كان لا إثم في حالة العذر. نعم، العمل الفقهي حقيقة في هذا الفرع يبدأ من النصوص التي وردت، ثم هذه النصوص ينظر فيها، فإذا نظر فيها واستخرج ما دلت عليه حينئذ يتحرك العقل من أجل أن ينظر في هذه الفروع. أما النظر في الفروع مع الانفصال عن النظر الأصلي والعمل الفقهي الذي يبدأ من الدليل فهذا بطرون للنظر الفقهي في هذا المقام، لأن الذي يحتاج إليه وأن ترجع إلى الأدلة التي وردت ثم تنظر في تلك الأدلة، ثم تنظر هل هي معقولة المعنى أو تعبدية، ثم ما اقتضاه النظر في ذلك تستخرجه، ثم بعد ذلك حينئذ تنظر في هذه الأحكام التي سطرها المتقدمون في محل ذلك الدليل. فإن لم يعمل هذا واقتصر فقط على دراسة هذه الثمرات فإن طرف أهم من الفقه والعمل الفقهي قد زال وتلاشى وسقط، ولا فائدة في ذلك. المبدأ من هناك ثم حركة تنتقل تتصل إلى هذه الفروع ثم ينظر فيها. هذه مسألة فقهية هذه يمضى عليه. نعم. وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر. قوله وظاهرها وجوب نزعه أي فإن لم ينزعه فلا فدية، وهذا مفاد قول الخطاب كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح فيه بأنه لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة انتهى. فلما حكم حينئذ عليه بأنه ممنوع علم أنه يجب نزعه، وأنه إذا لم ينزعه فلا فدية للنص على ذلك. هذا فقط إشارة إلى أمر اصطلاحي نبه الشارح عليه في هذا الباب فقال إن كل ما وصف بأنه محرم في هذا الباب في باب الحج ففعله فيه الفدية إلا ما صرح باستثنائه، ومنه هذا الذي نحن فيه أن حمل السيف ممنوع، ولكن لو حمله الحامل فإنه لا شيء عليه، وهذا مستثنى من عموم القاعدة. هذه الفائدة التي ذكرها ثم قال ولا في احتزام بثوب للعمل وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره، ولا فدية خلافا للتتائم. إذا احتاج الشخص إلى أن يحزم نفسه لأمر اقتضاه الحال كالعمل فإن ذلك مغتفر. يحتاج الشخص إلى أن يحتزم، أن يأتي مثلا بحبل فيحتزم به فيتخذه في محل الحزام محل المنطقة التي تلبس من أجل أن يشد ثوبه من أجل أن يكون قادرا على العمل، تشمير، أن يحصل التشمير للعمل، فإن ذلك لا فدية فيه، ولكن أن يكون ذلك من لأجل العمل، لأجل العمل هو الذي أوجب الرخصة. وهذا في الحقيقة قد يقول الشخص والله ما أرى العمل هنا مناطا يستحق الرخصة، هكذا سيقول ما عهدنا الرخصة تكون من صنف مناطها يكون من هذا الصنف، نحن نعلم أن الرخصة يكون مراتها المشقة، فإن هي المشقة على هذا الشخص إذا كان يعمل بدون حزام، وما الذي سيقع له لو كان يعمل وهو لم يحزم، ما الذي سيحدث له؟ فلم نرى رخصتان في أي محل شرعي إلا إذا كان ذلك محل مشقة وعنت، فما هي المشقة والعنت الذي في هذا المقام احتاج إلى العمل هنا مناطا لهذه الرخصة؟ هذا الأمر منقول، هذا الأمر مفعول في الزمان الأول، ولما كان هذا قد يعمل به في ذلك الزمان ولم يمنع ف فإن هذا يدل على أن هذا الفعل جائز وأنه لا شيء فيه وأن من احتزم من أجل العمل ذلك. وقد يقول قائل والله توجد المشقة ونحن في الحقيقة ملزمون بأن نستخرج الضابط في هذا المقام، وأي فائدة في الفقه إذا كان الشرع قد قرر لكم الحكم وعجزتم عن الضبط وتصنيف موضع الحكم؟ أي فقه عندكم؟ قل هذا إذا كان الشرع فعلا قد حكم بهذا الفعل وثبته وقرره وصار حكما للشرع، فما فائدتكم إذا كنتم لا تستطيعوا أن تستخرجوا المناط ولا أن تضبطوا مفردات الحكم؟ الفقه هكذا يقولون، يقول عندما ترك لنا باسم هذا الإرث وترك لنا هذه النصوص فنحن ملزمون بأن نضبط هذا الذي تعلق به الحكم ثم نضبط مفرداته. فعلى سبيل المثال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن محل الربا ستة أعيان، وظيفة الفقيه أن يخرج الضابط ضابط الربا، وبذلك الضابط سيحدد محل الحكم محل الربا. خرج الطعم حدد مواضع الربا، خرج القطوة للادخار حدد مواضع الربا، خرج الكيل حدد مواضع الربا، هذه وظيفته. كذلك هنا إذا ثبت أن هذا كان يعمل في الزمن النبوي كما يشاع وأن هذا كان أمرا ثابتا عنده، ثم نظرنا فرأينا أن هذه رخصة وأن هذا فيه الإحاطة وأن هذا في الحقيقة يترتب على الفدية، ثم أن الحكم تخلف، أقول استخرجوا لنا من هذا المحل علة مناسبة. خرج من المشقة هنا لابد للإنسان أن تستخرج. فيقول قد تكون مشقته من أجل أن هذا الشخص يخاف على توبه من السقوط لكثرة العمل فتظهر عورته، هذا غير بعيد، فيكون هذا من باب السعي إلى ستر العورة. وقد يقال بأنه إذا كان لم يحتزم سيجد مشقة وعانة في العمل فتزداد مشقته، هذا إذن مناسب. إذن فعلى كل فهذا المحل قد جاءت فيه هذه الرخصة أنه يحتزم إذا كان يعمل، ثم لا شيء يترتب على هذا الأمر أنه هذا العمل هو مناط الرخصة. نعم. هل يمكن للتزاحم أن يرفع؟ يعني أن التزاحم قد يكون سببا في يعني أنه سيباح له حينئذ أن يشد على نصفه الحبل أن يربط نفسه، أم ماذا؟ أن الزحام علة مناسبة لكي يعطى الرخصة، الرخصة لا يقص عليها. المشقة في الرخص كما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا هي ذاتية وليست جنسية، لم نقل ذلك مرارا؟ الرخصة في المشقة في الرخص ذاتية، وحتى لو وجد مئة سبب يشبهها فالأصل أن لا يقص عليه عند من يرى أن القياس لا يكون في الرخص. هو إذا كان اتخذ عليه الدم أقصى ما يمكن أن ترفع عنه هذه الحالة هو الإثم، أما الدم لا يمكن أن يتخلص منه، الدم لا يمكن أن يرفع عنه، يقضى له برفع الإثم لهذا الحال هو دفع هذا الضرر، ولكن الدم لا يمكن إسقاطه. نعم. قوله كذا بغيره ولا في استثفار وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا لعمل فقط قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية، فلو أدخل الكاف على احتزام نجر على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها. كذلك أيضا قد يكون هذا الشخص أطلق رداءه، الرداء هذا يلبس فوق أو يلبس تحت؟ فوق. هذا الآن قد يدخل هذا بين فخذيه، يدخله بين فخذيه ملويا يعني ملويان، مجتمعا كما كالحبل كهيئة الحبل مثلا، ثم بعد ذلك يشده من أجل ماذا؟ من أجل العمل والحزم. هذه الحالة أيضا قالوا بأنه لا شيء عليه إذا كان للعمل، إذا كان للعمل. ولكن من ناحية الواقع كيف سيكون هذا مدخلا لهذا في بين بين بين فخذيه؟ لأن هذه الحالة هي تتصور في كلب أدخل ذنبه بين رجليه، هذه الاستدفار. الشيء اللي قال استدفار، الاستدفار في اللغة العربية هي هذه. انظر للكلب الآن إذا جاء وضربته بحجر مثلا فهرب، أين يضع ذنبه؟ ثم عندكم كلاب ولا؟ يدخل ذنبه بين رجليه، هكذا قال بأنه يفعله هذا الشخص. والاستدفار فيه صورتان، الاستدفار الذي يكون في حال المصارعة كما هو مذكور في كتب الأدب أنه يدير التوبة أولا بنصفه ويشده ثم يدخله بين فخذيه ثم يشده في التوب الذي في الأعلى. يكون ربما ذلك الساموراي إذا بقيت تشوفهم رها قربوا لكم الصورة شيئا ما، تعرف الساموراي ولا كتعرفهم؟ ها؟ السمو لها الرزع ما أنا وصلت لله تعالى هذه هي مسألة يفسد لغة الكفار. والسمو اسمه السمو أنا كان الساموراي أنهم مقاتلون يابانيون وأنهم أشداء وأنهم كانوا يضربوا بهم المثل في التاريخ وقصصهم مشهورة في الحروب. هذا اللي كان عارف، وربما شفت هذاك الغليظ حتى هو كيدير المصارعات حتى وجهه منه خلاص التبست الأمور. والكل من اليابان على كل حال، ومادام الكل يشترك في اليابان فالإثم مرفوع والدم ليس علي لأن هذه رخصة. إذن هذا الآن هذا الذين يلبسون هذا اللباس يحتزمون ثم يدخلون ثم يشدونه من أجل الحزم. هذه الهيئة إذا حصلت في الحج أو حصلت هيئة ندخل فيها مثلا توب بين رجليه ثم شده قال هذا لا شيء عليه، لكن كيف يمكن أن يشد، كيف يمكن أن يعمل بدون أن يربطه بشيء؟ هو دخل توب بين رجليه كيفاش غادي يشد في اللور اللي قدامه ولا ضارب؟ هذه الهيئة مشكلة من ناحية التصور. لا الهيئة هذه حتى لو فرضنا مثلا إنسان دخل إزارة وتتريز مثلا وجذبه لابد أن يشده بشيء، لا يمكن أن يعمل وهو مطلق، أنه حينئذ سيرجع إلى هيئته الأصلية سيتدلى مرة أخرى ولا يمكن أن يبقى في هذا المحل. على كل نداء حصلت هذه الهيئة وتمكنتم من تصورها يوما فلا شيء فيها، ولكن بشرط أن لا تكون مشدودة بمسمار ولا بخيط ولا بما يعد قاضيا بالإحاطة للجسم. قوله وكذا بغير هذا هو المذهب، لأنه ظاهر قول المدونة، والمحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل، فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم انتهى. وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما، وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه. انتهى من البناني. بلا عقد هو الذي لا يمكن فهمه، كيفاش بلا عقد؟ كيف يمكن أن يكون هذا واقفا بلا عقد؟ أن يدخله في ثوب آخر أم مدأ؟ كان يتحقق لبرهة من الزمن أن يدخل ثوبه ثم يعمل ويدخله ويطبق عليه رجليه. كيفاش غيخرج؟ واقف بيده لم يمشي وأي عمل غير سميتو غير عجن سيعمل بيده فقط لم يتحرك لأنه سيقبض رجله بدي سيفعل كالرجل الذي لبس السلام واحد لبس السلام واحد وأراد والناس يغنون ولكنه لا يستطيع أن يغني أن يضرب إنهم ضربوا رجلي قد عليه هذا لا يستطيع إنهم رجلي اللي قد على رجل هو مسكين شد هذاك السلام ما يمكنش يضرب الرش لان على كل حال خلاصه المقال انه اذا تصور هذا حسا وامكن ان يكون له وجه حسي خارجي فهذا لا شيء فيه ولكن بشرط أن لا يكون مربوطا ولا مغروزا ولا مشدودا بشيء مثل هذا. نعم. لعله إذا أدخله في ذلك الطيب يعني يشده على بطنه ثم يدخل ذلك المخيف بين الطيب وبين بطنه. ولكن إذا سينزع الإزار على الحسن. لا هو يكون الإزار فقط لكن الإزار يكون طويلا شيئا. يكون كبير بزاف هذا. نفرضه كبير. يرفعه ويدخله. ولكن ألا يربطه ما كانش يكون مربوط؟ لا. يدخله تحت الإزار. لا إذا أدخل ذلك الطرف في الطي الذي بينه وبين بطنه. يصور. يمكن متصور. وإذا تصور هذا فهذا هو المقصود إن شاء الله. هي. وجاز لمحرم خف أي لبسه ومثله جرموق وجورب قطع أسفل من كعب كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج لفقد نعل أو غلوه غلوا فاحشا. نعم. ومما يجوز أيضا للمحرم لبسه الخف وما في حكمه من هذه الأشياء التي سمعتموها التي تلحق بالخف ومما ألحق به في كلامهم ما هو؟ مثله جرموق وجورب. الجرموق هذا نوع من النعل من النعل ثم جورب ولكن هذا كله يجوز لبسه في الإحرام ولكن قال بأنه لا بد من القطع أسفل من كعب. نعم هذا شرط في جواز لبس الخف من عنده الخف فلا بد أن يقطعه حتى ينزل إلى ما تحته الكعب. ما هو الكعب؟ العظمان الناتئان بجانب الرجل. هذا فيه خلاف لغوي في هذا العقد وقيل بأن بعضهم يسميها بأسماء أخرى لأن منهم من يقول بأن العقبة هو فوق الرجل المذهب من مذاهب الشاذة في اللغة على ما تذكر ذكره صاحب المصباح أو صاحب المختار تذكر أنه ذكر في كلمة العقب هذا خلفه ولكن المشهور أن العقب أن العظمان الناتئان بجانب الرجل. نعم هذا هو الذي يسمى بعقيدة يقطعهما حتى ينزل حتى يظهر عقباه فإذا ظهر اكتفي بذلك. هذا المذهب وهو أن الخف لا يجوز إلا إذا كان مقطوعا هو مذهب الجمهور وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخف مطلقا يلبس بلا قطع والذي أدى إلى ظهور هذين المذهبين في هذه المسألة ما ورد من حديثين اختلف في دلالتهما على هذا الحكم في حديث ابن عمر مشهور هو هذا فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين الحديث ابن عمر وهذا الحديث سمعه ابن عمر وهو في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أحكام لبس الإحرام ما يتعلق بالإحرام ما يتعلق بلبس الإحرام ولكن حديث ابن عباس الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو في الحج هو فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يصرح بالقطع. هل بين هذين الحديثين تعارض؟ وإذا كان بينهما تعارض هل هو من باب تعارض العام والخاص أو هو من باب التعارض الذي يؤدي إلى النسخ؟ هل نسخ القطع الذي في الحديث الأول بهذا الحديث ذهب ذلك إلى بعضهم ذهب بعضهم إلى ذلك لأن الأول سمع بالمدينة والناس في سبيل إلى الحج وهذا سمع بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم يحج وقد بين أن في بعض الآثار أن هذا سمع في عرفة قال هذا الكلام وهو بعرفة هل هذا من باب النسخ أو من باب التخصيص أو من باب الحمل المطلق على المقياد أو ماذا؟ في مثل هذا يحتاج الطالب إلى علم الأصول حتى لا تجذبه الاحتمالات وتذبه به المشتبهات فيسقط أحكام الشرع ويضرب بعضها ببعض أو حملها على وجه لا تدل عليه. الجمهور على أن هذا ليس إلا من باب التخصيص وأنه لا تعارض، لا يوجد تعارض، المحل واحد والحكم واحد، لا يوجد تعارض. كما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعتق رقبة مؤمنة ثم بعد أيام قال أعتق رقبة وسكت، هل تحمل هذه على هذه؟ الجمهور ويحمل المطلق على المقيد سواء كان متقدمان أو متأخران أو كان قد نطق بهما في حال واحد. إذن فالمطلق هنا يحمل على المقيد الذي فيه القيد وهو القاطع، يحمل عليه هذا الذي فيه الإطلاق هكذا. ولكن بعضهم قال بأن هذا نسخ لأن عدم تصريحه بالقطع دليل على عدم شرطيته، وأن هذه الشرطية مرفوعة وتمسك بهذا وفهم من سكوته الإسقاط، لكن هؤلاء فهموا من تصريحه أنه وإن صرح بالمطلق فإنما تقدم يفسره. إذن هنا صاحب النظر في مثل هذه المواضع يحتاج إلى أن ينزل القواعد الأصولية التي قررت في باب حمل المطلق على المقيد أو إذا تعارض المقيد مع المطلق كيف يعمل. في أربعة مذاهب، والذي عليه الجمهور هو حمل المطلق على المقيد إذا كان قد جهل وقتهما، هذا هو المصور من المطلق المقيد. إذا علم وقتهما هنا نقص مجموعة من الناس ذهبوا إلى أنه لا يحمل عليه، ولكن بقي الأغلب أنه يحمل عليه. إذن هنا الآن عندنا مسألة فقهية نريد أن نعرف حكم الله تعالى فيها، فليس دراسة هذه المادة الأصولية من باب الفضول، فيش فضول، هذه مسألة ضرورية ويحتاج إليها الناظر في بناء الحكم في مثل هذه الأحوال. لأن عندما كان مثلا يكتب باب حمل المطلق على المقيد تذكر المذاهب الأربعة وأدلتها وحججها، بعض الطلبة يظن أن هذا علم زائد وأننا لن نحتاج إليه أبدا وأن هذا الأمر ما هو إلا ترفيه نظري وترفيه فكري، وهذا غلط. فإن كل ما قرر هناك يعتبر مادة عملية في هذه الفروع. إذن خلاصة الكلام أن الجمهور أنه يقطع الخفين عملا بالحديث المذكور، وأن ذكر المطلق هنا لا يرفع التقييد الذي في الحديث الأول، والمسألة ما تحتاج إلى أن يراجع فيها ما تقرر في حمل المطلق على المقيد في الأصول، سيكون الطالب محيطا بحالة هذه المسألة من ناحية التأصيل. لكن الذي يفتي به الناس في هذا الزمان أن الخفة يلبس ولا يقطع وأن الحديث الأول منسوخ، ومن المعروف أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذرت جميع وجوه الحمل الأخرى، وأكبرها أكبر وجوه الحمل فيما يخل بالإفهام هو التخصيص. يقدم تخصيص مجاز فمضمر ونقل تلا والاشتراك على النسخ آخر ما يحمل عليه ما يخل بالفهم هو النسخ بعد هذه المراحل كلها. قدموا تخصيص، تخصيص مجاز مضمار إضمار نقل الاشتراك ثم النسخ، النسخ آخر ما يلجأ إليه. في بعض هذه المسائل تقدم وتأخير، ولكن التخصيص دائما في الأول والنسخ في الآخر، في الآخر. أما هذه الأخرى التي بين النسخ والتخصيص فيها خلف بين النظار الذين يقررون هذا الترتيب، لكن مشهور أن التخصيص أعلى من أن التخصيص أعلى من النسخ، ولا يمكن المصير إليه إلا عند تعذر التخصيص. والوجوه الأخرى التي قد تعرض في محل النظر. نعم، إن الاحتمالات التي تحملها الأدلة الشرعية هي التي تحتاج إلى النظر والتقرير والبحث وتعميق النظر، وليست الألفاظ التي يعرفها كل إنسان. الاحتمالات التي تعرض في الأدلة الشرعية هي محل صعوبة الاستنباط وتقرير الأحكام وترجيح المدلولات، وهذا هو الذي يكون فيه الفقر غائصا ويحتاج الناظر فيه إلى أن يعمق النظر إلى أعلى المراتب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث: يلبس الخفين، وفي الحديث: ويلبس الخفين وفي المسجد إن علان فلا يلبس ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث، وهذا حديث، ومقتضاهما في بالظاهر أنهما متعارضان. فإذا جاء جائن وأراد أن يتحرك هنا لا يمكن يتحرك بالقواعد والضوابط، ولا بد أن يمضي على الترتيب، ولا بد أن يكون هذا الترتيب قد بني على أدلة قطعية. فكل خطوة يخطوها من ورائه أدلة، كل شيء يتركه يتركه عن برهان وحجة. فلذلك أن نقول بأن سنقرأ المادة الفقهية هكذا بدون مادة تحقق شرعية الحركة، شرعية الفعل، شرعية الاختيار، شرعية الترجيع، هذا لعب وله لا سبيل إليه. على كل في الجمهور على هذا الذي تقرر عند المالكية هنا، ووجهه ما سمعتم وهو حمل المطلق هذا المقيس. أو غلوه غلوا فاحشا بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية. كذلك أيضا مما يسقط طلب الخف أن يكون ثمنه غاليا، وحقيقة هذا الغلاء لم يتركوه هملا وإنما ضبطوه، قالوا بأن يزيد به بالثلث بناء على الحديث الذي فيه الثلث والثلث كثير. استثمر هذا الحديث استثمارا عظيما عند الفقهاء. قال: فإن وجده غاليا وصاحبه قد زاد في أكثر من ثمنه فلا يشتريه، لأن هذا فيه ضرر معتبر، الضرر المعتبر هو الغبن، هذا مغبون، والغبن قد يرجع على الفساد بالنقد كما سيأتي ذلك مبين بشروطه. والإسلام لا يمكن أن يمكن الغابن من رقبة المغبون، ومعاملة الإسلام هي المعاملة التي يكون بها الشخص دائما إذا طبقها في أمان، لا يمكن أن يقع في أي ندم، ولا يمكن أن يحصل له الغبن، ولا يمكن لأحد أن يستغله. وانظر إلى الفقه أنا وصل فقه وضع منع من الاستغلال، منع من الغبن، منع من الضرر، منع من الألم، منع من الندم. كل الأمراض النفسية التي يمكن أن تكون من المعاملة وأن تدمرها سدها ومنعها في جميع المعاملات. هل وصل مذهب في المعاملات عقلي ولا غير عقلي ولا كيف ما كان في الأرض أنه يعالج يدفع جميع الأمراض النفسية التي تكون من المعاملات فينا وفي العالم؟ لن يتركك تغبن، لن يتركك تندم، لن يتركك أنك مثلا تغش، أو أن لا، كل الأبواب أغلقها. فمكن الإنسان في من حصن المنيع في المعاملات. وكذلك هنا جاء هذا الشخص وطلب منه الخف، خف مثلا يساوي درهم، فقال له: درهم ونصف. لا يمكن، قل أنا لا أريده، بحث عن النعل، نقول بحث عن النعل وليس عن الخوف، بحث عن النعل ووجد النعل غاليا، وسأل عن الغلاء فوجد أكثر من الثلث. يتركه ويلبس الخوف ويقطع مسفل من الكعبين. ماذا لو طاف بدون خوف ولا نعل؟ في مشكلة أحسن، أسرع، هنا يحقق منتهى التجريب. ومنتهى التجرد. يقال انفصال النفس عن الروح بالتجريد، والتجريد الذي فيه في الحج إشارة إليه. وأدنى ما في الإنسان الحيوانية البهيمية التي تتبعها الشهوات واللباس وكذا، كلما بعدت عن هذه الصفات تجردت الروح. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا قد حس بأن هذا قد زاد عليه في ثمنه يتركوه ويأتي ما استطاع، ولا إشكال عليه في ذلك. هنا ملمح فقه وهو قوله هو الثلث كثير. نفس لما قالوا الثلث كثير زردوه من باب الوصية وحملوه مستقلا وجعلوا الأول للاستئناف وجعلوا قاعدة بنفسه. كان السؤال عن الوصية، قالوا يا رسول وصي بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، زردوه من باب الوصية وجعلوه قاعدة وبنوا عليه المعاملات وبنوا عليه في الجوائح وبنوا عليه في قطع أعضاء من الجسم وبنوا عليه كثير من الفروع بنيت على هذا الحديث والثلث كثير. خرجوه هناك وجعلوه قاعدة مستقلة، وحيث لم يعملوا بهذا الحديث فذلك بدليل منفصل قضى بأن يعمل به فيه. إذن على كل حال فإن كان هذا قد زاد في ثمن النعل هذا الثمن فليتركه الحاج وليلبس النعلين وليقتصر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. نعم. فهل هذا من باب الرخص كونه يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ نعم. إذا كان باب الرخص شيخنا لعله هنا خالفوا أصلا في مسألة القياس على الرخص. إيش قال؟ لأنه لما قال وجاز للمحرم خف قال ومثل رجل موقن وجوره. لأنه في حكمه. إذا كان في حكمه هذا من باب القياس. لا. ليس من باب القياس. من باب ما زادت فيه علة التي في الخف، ماشي من باب لأن هذا سيره نعلا، وإنما نص على ذلك حتى لا يظن ظانون بأن هذه غير داخلة. لا، هذا من باب ما تحقق فيه أنه ما سيره نعلا، لذلك القطع سيره نعلا، وهذا أيضا هذه الهيئة التي فيه جعلته نعلا، هذا كله إنه هو من باب إدخاله تحت النعل عند الرخصة. نعم. إذن على كل هذا الفرع يمكن أن تكتب فيه ما تراه ثم نناقشه إن شاء الله تعالى وبين وجه الرخصة فيه وبين وجه القياس فيه. نعم. وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه. نعم. حتى ولو قدر أنه لبسه لهذه الحالة فالإثم لا شيء عليه فيه لأنه لبسه للضرورة، ولكن الدم متقرر، وهذا طرد لما تقدم ذكره من أن الرخصة في باب الحج إنما ترفع الإثم، ولكنها إذا فعلت فإن الدم تجبر به، وهذا من المحل الذي تجبر فيه الرخصة بالدم. الرخصة جائزة ولكنها لابد أن تجبر بالدم، وهذه من خصائص الحج. الفدية لا بد فيه من الفدية. نعم، دائما تجبر بالفدية. الرخصة في الحج الأصل في الرخصة أنها تسقط كل شيء، لكن في باب الحج تقتضي الفدية. لماذا جعلوا الرخصة هنا لا تسقط الدم وفي الاحتزام للعمل أو في الاستغفار للعمل أسقط الدم؟ هذه الآن عملت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها شيء، لم يذكر فيها شيء. وين التي فيها الفدية هنا؟ إذا لبس لشقوق أو لضرورة أخرى دمام برجليه ولبس الخف. نعم. قالوا حينئذ الإثم مرتفع، ولكن الدم لابد، الفدية لابد منها. الفدية لابد منها لأن هذه رخصة ليست كالرخصة التي في العمل، لأن الرخصة التي في العمل كانت ثابتة والنبي سقط فيها هذين الأمرين، أسقط في هذين الأمرين، هذا مستثنى كما في السيف سقط فيه هذا الحكم فبقي، هذه من المستثنيات التي سقطت بالنقل، ولكن الحكم هو هذا. نعم. قال قوله على الثلث ظاهر أن الثلث من حيز يسير، وفي البنان عن أبي الحسن أن الثلث كثير، فكان الأولى للشارح أن يقول بأن يزيد ثمنه بالثلث. دب هذاك الثلث كثير الثلث قليل، هذا البحث الفقهي هذا وقع فيه بحث القديم من أجل ضبط ما يكون فيه الثلث كثيرا وما يكون فيه الثلث يسيرا، وقد أورد فيه صاحب تكملة المنهج منهج المنتخب كلاما من أراد أن يرجع إليه، لأن هذه مسألة دقيقة في الفقه، تارة يعتبرون الثلث كثير وتارة يعتبرون الثلث يسير وتارة يعتبرون ما دون الثلث كثير ما دون الثلث كثير، فما هو ضابط إعمال هذه الأمور في الأحكام؟ متى نقول بأن الثلث كثير ومتى نقول بأنه قليل ومتى نقول بأن ما هو أقل من الثلث أيضا كثير؟ هذه مسائل فقهية دقيقة يجب أن ننظر فيها حتى يعلم ضوابط كل واحد من هذه المناطات وما هو موجب الإعمال بها في بعض الفروع دون بعض، وضبط مواضعها بأدلتها وعلامتها حتى إذا نزلت وافقت محل تنزيلها. هذه مسألة مهمة جدا، كل حال ذكروا فيها بعض النظائر والأشباه، ولكن الضبط العلمي الذي ترتاح إليه نفسه وتطمئن إليه ما زالت هذه المسألة تحتاج إليه، والمواضع المهمة جدا. قال رحمه الله: وظاهر المصنف اعتبار الفقد والغلو عند الإحرام، فلا يجب عليه ذلك قبل الميقات إذا وجد ثمنا، وفي الطراز خلاف ذلك، فهو أنه يجب عليه أن يعدهما أي النعلين قبل الميقات إذا وجد ثمنا، وتبعه الشيخ زروق في شرح الإرشاد. نعم. قوله: أو غلوه فاحشا يشمل قليل الدراهم وغيره، فيشتري النعل ولو مع حاجة، فليس كالوضوء، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، وأما كونه له هنا مندوحة وهي الحفاء فمردود بأن الحفاء لا يطيقه أحد، وعلى تقديره فبمشقة وحرج وهما منفيان من الدين. انظر الشبراخيتي. ما يبقاش ذلك المشقة في الحفاء، كان ذلك عندما كانت الحجارة وكان الحصى فيه وكان البطح مليئا بالأحجار، أما الآن في الحفاء أفضل، وأغلب الناس يطوفون حفاة، بعض الناس أنا كان ربما شفت أن بعض الناس يعفون يطوفون حفاة، أغلب الناس، لأن هذه الأرض مستوية ولا مشقة فيها. يقال أنه هذا محظور الإحرام، الإحرام قد يتحقق خارج المطاف. لا، نحن نتحدث فقط في الطواف، أما هو خارج الطواف هذه مسألة أخرى. على كل حال، حتى خارج المطاف الآن الأمور فيه ليست كما كانت من قبل، لا يضر. على كل فهذا فقط تنبيه على الحال. نعم. ثم قال: وجاز التقاء شمس أو ريح عن وجهه أو رأسه بيد لأنه لا يعد ساترا. قلنا هذا الاستدلال، هذا كنا طلبنا فيه شيئا مما يجوز، أنت كتبت في الاستدلال في استدلال. نعم، ولكن سنتركه إلى الغد، فقط سنشير إلى أنه الاستدلال هذا من المواضع التي تحتاج إلى الضبط، ما هو الساتير، ما ليس بساتير، ما المفردات التي تدخل تحت ما يسمى ساتيرا، والاستدلال ما يجوز من الاستدلال وما لا يجوز، هذا شيء سنتركه إن شاء الله تعالى إلى الغد إن شاء الله.